عظمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. استمر المسلمون ومعهم المشركون من بني هاشم وبني عبد مناف في هذا الحصار ما يقارب 3 سنوات. 3 سنوات أنهك فيها المسلمون، حتى قام بعض من أدركتهم الحمية وأشخاص أخوالهم من بني هاشم، وكان هذا الأمر بقيادة هشام بن عمرو الذي بدأ يؤلب أهل مكة، كيف نأكل ونشرب وبنو هاشم حيث أخوالنا لا يأكلون ولا يشربون؟ فبدأ يجمع عددا من أهل مكة، منهم المطعم بن عدي وغيرهم، واتفقوا 5 أشخاص أن يقف هشام بن عمرو فيتحدث ويقول لا نرضى بهذه الصحيفة. فقام فقال أبو جهل بل قد رضيناها، فقام الثاني قال لم نرضها، والثالث والرابع والخامس، فقال أبو جهل هذا أمر بيت بليل، هذا ليس اتفاقا إنما هو اتفاق بيت بالليل. فقام أهل مكة قالوا والله ما رضيناها. في هذه الأثناء أتى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم إنكم سألتموني أن أسلمكم محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم. قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرني أن الأرض أتت على الصحيفة فأكلت كل ما فيها من ظلم، فإن كان ما يقول حق فإنها تكون صحيفة باطلة، وإن كان غير ذلك أسلمته إليكم. فرحب أهل مكة بهذا الأمر، دخلوا ليأخذوا الورقة من جوف الكعبة، فإذا بالأرض قد أتت عليها ولم يبق فيها شيء من الظلم، فكان هذا أيضا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق، وأيضا زيادة عزم من أبي طالب أن يدافع عن ابن أخيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا الأمر ثم انتهى بعد ذلك هذا الحصار الاقتصادي. لو تتأملون هذه الظروف العظيمة التي أحاطت بنبينا صلى الله عليه وسلم، ضرب له وأذى وخروج للصحابة من أرضهم وديارهم وأموالهم وأهليهم، ثم بعد ذلك هذا الحصار، لكنه لم يفلح أن يفت في عضد الصحابة رضوان الله عليهم، وقبل ذلك في عضد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بهذا الأمر تخلص المسلمون من هذه الشدة التي لحقت بهم. ودائما إذا توالت الشدائد على الناس فإن الخير يعقبها، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. من أصيب بمصيبة أو أصيب بألم فليتذكر ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم من آلام وأحزان، ومع ذلك نصره الله جل وعلا، ويتذكر دائما قول الله سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد هذه الحادثة، الحصار الظالم الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام، خرج بنو هاشم وبنو عبد مناف من الشعب، إلا أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد أنهكه الأمر، أنهكه كبر سنه، وأنهكه الألم الذي شعر به من خلال الحصار الذي مورس عليه، فخرج وهو مريض. لما خرج ذهب أهل مكة، قالوا سمعوا أن أبا طالب قد مرض، قالوا لعلها الفرصة الأخيرة التي نقنع فيها أبا طالب أن يسلم لنا ابن أخيه. فأتوا إليه أبو جهل البختري بن هشام وكبار المشركين، قالوا يا أبا طالب إنا والله قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، وإن والله ما عدنا نطيق، وها قد حضرك الأجل فاستدعه فخذ لنا منه وخذ له منا. قال أفعل. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء قومك وسادتهم فيريدون أن يأخذوا منك وأن تأخذ منهم، ماذا تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم أريد كلمة واحدة إذا قالوها دانت لهم بها العرب وخضعت لهم بها العجم. قال أبو جهل كلمة؟ ورب أبيك عشر كلمات، كلمة وتعطينا كل هذا الخير، نعطيك عشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله عز وجل سورة صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق الآيات. وهنا تعلمون أيها الإخوة أبو جهل لم يقل هذه الكلمة ليس فقط استكبارا وإنما لأنه يعلم مدلولها. نحن الآن نردد لا إله إلا الله لكننا أحيانا لا نفقه مدلول هذه الكلمات. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله نفي للعبادة عن غير الله جل وعلا، وإلا الله إثبات للعبادة لله وحده، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هنا قالوا بعضهم لماذا قال لا إله إلا الله مع أن هناك عبادة آلهة تعبد من دون الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهناك آلهة تعبد لكنها بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا كان لهذه الكلمة العظيمة الأثر الكبير في حياة المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا سيأتي معنا في غزوة أحد أن بعضهم لم يسلم إلا في يوم الغزوة فقتل، فقالوا يدخل الجنة وما سجد لله سجدة. الحسن البصري رحمه الله قيل له إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مفتاح الجنة. قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لابد أن يكون له أسنان. ما هي أسنانه؟ شروط سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الله جل وعلا. ولهذا جمعها بعض العلماء فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله. إذا من أتى بهذه الشروط فقد حقق هذا المعنى العظيم، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد هذه الحادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم ازداد المرض على عمه أبي طالب وحضرته الوفاة، وهنا أتى قرناء السوء أبو جهل وغيره كانوا يكنون العداء لأبي طالب، فأتوا إلى أبي طالب في لحظات احتضاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الرجل الذي دافع عنه وحماه وقاتل الجميع من أجله وتعب تعبا عظيما، ومع ذلك لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان وهو على كفره يعلم صدق النبي ويحثه على أن يدعو إلى الله جل وعلا. فجاء إليه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لا لأن النبي لا يغني عن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. إذا لم يقلها فلا يغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول مع عمه ويتودد إليه، فيقول أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيحاول فيقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أقرب الناس إليه عمه، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. مهما بذلت من الأسباب ومهما فعلت ومهما توددت، إذا لم يشأ الله جل وعلا أن يهدي أحدا فلن تستطيع الأمة جميعا أن تهديه. ولهذا قال ربي جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول العلماء: إن هداية الله على نوعين: هداية توفيق وإلهام، وهذه ليست لأحد إلا لله جل وعلا، وهداية الدلالة والإرشاد، وهي التي يقوم بها الأنبياء على أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم السلام. فمات أبو طالب على دين قومه. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا من أعجب الأمور، ولكنه قضاء الله جل وعلا. وحينما تتأمل تجد أن هناك حكما من بقائه على كفره. أولا، لو أسلم لقال الناس إنه يدافع عن دين جديد. والأمر الآخر، لكان أبو طالب والعباس أيضا، العباس لم يسلم إلا متأخر وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بقاؤهم على الكفر كان فيه حماية للنبي صلى الله عليه وسلم ليطلعوا على المؤامرات وما يحاك ضد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. حاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يوقفوا هذه الدعوة، ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله لو بذل الأعداء ما بذلوا ليطمسوا معالم هذا الدين فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن هذا دين الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع ذلك استمر هذا الدين رغم العوائق والعقبات الكثيرة التي كانت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر في دعوته إلى الله جل وعلا. فكانت هذه آية وعلامة. وقد ورد في بعض الآثار أن الله جل وعلا قد يؤيد الدين بالرجل الكافر أو الفاسق. فانصروا دينكم وقوموا بهذا الدين، لأن الله جل وعلا قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالشرف والفخر والعز والنصر يوم أن تنصر دين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وكما جمعنا وإياكم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا على حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. علمني منك هنا خلقا قد